أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أتممت حجي وذهبت إلى جدة لأقتني بعض أغراضي، ورجعت إلى مكة في اليوم نفسه، ورحلتي إلى بلدي لا يزال عليها 10 أيام، فهل يلزمني طواف الوداع حينما ذهبت إلى جدة؟ إذا كنت أعد آخر سؤاله كان راح ما طاف آخر آخر. فهل يلزمني طواف الوداع حينما ذهبت إلى جدة؟ نعم، يلزمك طواف الوداع حينما ذهبت إلى جدة، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الحجاج إذا انتهت أعمال حجه وله نية البقاء في مكة 10 أيام أو أقل أو أكثر، يذهب إلى جدة لغرض شراء بعض الأمتعة والأغراض والهدايا، ويغادر مكة بدون وداع، فيكون بذلك ترك واجبا من واجبات حجه وهو طواف الوداع. وبعضهم إذا رجع إلى مكة وأراد أن يغادر طاف الوداع، لكن هذا لا يفيد، لأن المقصود بالوداع أن يكون آخر عهدك البيت بعد تمام الحج، وهذا الذي سافر إلى جدة سافر دون أن يودع. فعلى من كان كذلك ذبح شاة تجبر تركه لهذا الواجب يقدمها لفقراء الحرم، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.